نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فهذا ايها الاخوه درس جديد من دروس علم المصطلح ولقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على الحديث المرسل ولكن رأيت أنه لا بد من إضافة أمور مهمة تتعلق بهذا النوع من الحديث لأنه دقيق وقد يختلط بعض من أحكامه على كثير من طلاب العلم لذلك رأيت أن أقتبس بعضا كما قلت من الفوائد والمباحث المتعلقة به من شتى الكتب حتى تكون تمهيدا لفهم هذا النوع من العلم وبطبيعة الحال نحن في الدرس الماضي أتينا على الأصول الكلية لمبحث الحديث المرسل وما سنذكره اليوم هو فوائد إضافية فلا داعي لأن نكرر تعريف المرسل وما شابه ذلك أما الفائدة الأولى فهي أقوال العلماء في حكم المرسل وهي تزيد على 10 أقوال نذكرها من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكت على ابن الصلاح للفائدة قال رحمه الله وأما حكم المرسل فاختلفوا في الاحتجاج به على أقوال أحدها الرد المطلقة حتى لمراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنه وحكي ذلك عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراجيني هذا قول لا يقبل على إطلاقه لما ذكرناه في الدرس الماضي من أن مراسيل الصحابة مقبولة وسيأتي لذلك نزيد تفصيلا في هذا الدرس إن شاء الله قال ثانيها القبول مطلقا في جميع الآثار والأمصار وهو مردود لماذا؟ لأن هذا القبول للروايات المرسلة في جميع الآثار دون تفريق بين طبقة الراوي وغيره هذا يجعل الأخبار متساوية فلا مرية لصحيح على ضعيف ولا لضعيف على موضوع ولا غير هذا وذاك وهذا يكفي أن يحكى لتغنينا أو لتغنينا حكايته وعبرته قال ثالثها قبول مراسيل الصحابة رضي الله عنه فقط ورد ما عداها مطلقا وهو الذي عليه عمل أئمة الحديث يقول الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر أن هناك فرقا بين مراسيل الصحابة وسواه وأن مراسيل الصحابة مقبولة وأن مراسيل من سواه مردودة قال وهو الذي عليه عمل أئمة الحديث ثم قال واحتجت بأن العلماء قد أجمعوا على طلب عدالة المخبر يعني احتج القائلون برد كل مرسل مع نبوته من مراتب الصحابة احتجوا بأمور، فقال احتجوا أي هذه الفئة غير أمور أهل العلم بأن العلماء قد أجمعوا على طلب عدالة المخبر أي الراوي، وإذا روى التابعي عمن لم يلقه لم يكن ضد من معرفة الواسطة، ولم يتقيد التابعون برواية عن الصحابة رضي الله عنه، بل رووا عن الصحابة وغيرهم. إذن هنا أول فائدة تجعلنا نرد الحديث أمره تبعا لمذهب جمهور أهل العلم، وهي ماذا؟ أن التابعين لم يتفردوا بالرواية عن الصحابة وإنما رووا عن الصحابة وغيرهم. قال ولم يتقيدوا برواياتهم عن غير الصحابة من التابعين بروايتهم عن الثقة منهم، بل رووا عن الثقة والضعفاء. إذا نحن أمامنا تابعي وسلطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي أدرانا أخذه عن صحابي عن تابعي؟ فإن أخذه عن تابعي ما أدرانا أنه أخذه عن تابعي ثقة، هذا كله من أسباب رب الحديث المرسل. قال فهذه النقطة في رد المرسل، يعني كما يقول هذا هو السبب في رد المرسل. وهذا هو القول الثالث، وهناك القول الرابع وهو قبول مراسيل الصحابة واتباع التابعين، هذا أيضا مرفوض لأن كبار التابعين هؤلاء في رواياتهم ما هو عن الثقة أو عن غير الثقة، وسيأتينا تفصيل الآن إن شاء الله حول ما ذكرناه في الدرس الماضي من رواية أو مما نقل عن الإمام الشافعي من قبول مراسيل سعيد بن المسيب، وهو مثلا حسن جدا، إذا رد يرد ما هو أدنى منه من روايات كبار التابعين. قال خامسها كالرابع، أي قبول مراسيل الصحابة كبار التابعين كالرابع لكن من غير قيد بالاتباع، يعني قبول مراسيل الصحابة والتابعين، القول الرابع فقط كبار التابعين، القول الذي يليه ماذا؟ التابعين جميعا. قال وهو قول مالك وأصحابه وإحدى الروايتين عن أحمد. ثالثها كالخامس، أي مراسيل الصحابة والتابعين لكن فيه إضافة، وهي ماذا؟ بشرط أن يعتضد أو يعتضد، أي أن يأتي ما يقويه من خارجه، وهذا في الحقيقة أيها الإخوة خارج عن حد أو عن حكم قبول المرسل بحد ذاته. لماذا؟ لأن هذا له مبحث آخر وهو لماذا يتقوى المرسل. أما البحث الذي نبحثه الآن في ماذا؟ في حكم المرسل منفردا منفصلا بحد ذاته، ما هو حكمه؟ هذا الكلام يجري على هذا النحو. وسيأتي الآن معنا إن شاء الله في الفوائد المذكورة ذكر هذا أو هذا الباب أو ذكر هذه الفائدة، وهي قاعدة تقوى المرسل، كيف يتقوى المرسل. فاستأذنها إن كان الذي أرسل من أئمة النقل المرجوع إليه في التعديل والترجيح قبل مرسله وإلا فلا. ولهذا أيضا لا ضبط له، والأصل في الحكم أن يكون منضبطا، بمعنى الذي يميز بين التعديل والتجريح قد يكون هذا المميز ممن يتساهل في قبول الثقة أو ممن لا يعتبر الجهالة بحث، فهو مقبول عنده، لكن هل هو مقبول عند غيره؟ هل قبوله هذا حجة؟ يعني ما يذكر عن ابن الشافعي رحمه الله أنه كان يكون حتى هو ثقة عنده، لكن هل هو ثقة عند أئمة العلم الآخرين؟ لا. إذا توثيق الراوي لمن هو قد أخذ عنه لا يلزم منه أن يكون هذا المأخوذ عنه ثقة حتى ولو هو وثقه، فلا بد من إظهاره ووضعه على مجهر النقد وعلى قاعدة الجرح والتعليل. قال ثامنها قبول مقاتل الصحابة رضي الله عنه وبقية القرون الفاضلة دون غيره، وهو محكي عن محمد بن الحسن لآخره. هذا كلامه أيضا لا يقبل. لماذا؟ لأن في القرون الثلاثة من هم ضعفاء الرواية. محمد بن سيرين كما ذكرنا في الدرس الماضي قال كانوا لا يسألون عن الإسلام، فلما وقعت الفتنة قالوا بينوا لنا سنيتكم. لماذا؟ لأنه قد حصل هناك الوهن والضعف بل الكذب من البعض وما شابه ذلك. وكثير من التابعين أو أكثر التابعين من رفض رواياته، فهذا التعميم حول قبول رواية كل أحد من أهل القرون الثلاثة هذا قول مردود. ونحن إذ ننهج بذكر القرون الثلاثة وبذكر المنهج أو بذكر المنهج الحق في اتباعهم، لا نعني اتباع أفرادهم إنما نعني اتباع الفهم المنقول عنهم جميعا بأنهم لا يقدمون على الكتاب والسنة شيئا، وأن عقولهم وآراءهم تبع للكتاب والسنة وليست هي أصلا يرد به الكتاب والسنة كما فعل الخالفون المخالفون من بعدهم. قال تأثيره وهو كالثامن بزيادة من كان من أئمة النخل، بمعنى أنه قبول مراسيل الصحابة وبقية أهل القرون الفاضلة إن كان المرسل من أئمة النخل. هذا في الحقيقة فيه تقييد أكثر من تقييد السابق، ولكن مع ذلك هو الرد عليه كالرد على قبل الذي قبله أو السابق، وهو أن هذا الناقل أو هذا الإمام من أئمة النخل يسقط راوي ليس بثقة لوجود شرط له لم يقبله منه أئمة العلم الآخرون. عاشرها يقبل مراسيل أو يقبل مراسيل من عرف منه النظر في أحوال شيوخه والتحري بالرواية عنه دون من لم يعرف منه ذلك. هذه تذكرني وهذا أيضا مرفوض كالحقيقة والصواب في كل هذا المحيط كله مع الحافظ ابن حجر رحمه الله، حيث ذكر فيما سبق أن كل أبواب المرسل مرفوضة إلا أن كان مراسيل الصحابة. أقول هذا القول يذكرني بما يذكر في كثير من كتب الذكر والتعديل. يقولون أبو زرعة لا يرمي إلا عن ثقة، مالك بن أنس لا يرمي إلا عن ثقة، فلان لا يرمي إلا عن ثقة، حريز بن عثمان لا يرمي إلا عن ثقة. وقد جمع بعض أهل العلم المعاصرين وهو الشيخ أخونا الشيخ بكر أبو زيد كتابا حافلا في علم الحديث يطبع الآن، وفرض إنما جمعه كل الذين قيل فيهم لا يروي إلا عن ثقة. أخبرني أنه قد انتقضت هذه القاعدة فيهم جميعا، فقد تقطع رواياتهم ومشايخهم أبو داود لا يروي إلا عن ثقة، فإذا به يجب الضعفاء في رواياتهم. حديث بن عثمان لا يروي إلا عن ثقة، فإذا به يجب الضعفاء أيضا من شيوخه. هذه قاعدة لا تقبل لأنها إجمالية، وهذا إجمال مرفوض لأن السبر والتتبع والاستقراء قهر ورده وعدم قبوله. حادي عشر لها الوجه أو القول الحادي عشر، قال لا يقبل المرسل إلا إذا وافقه الإجماع، فحينئذ يحسن الاستغناء عن السند ويقبل المرسل. قال ابو الحسن اقول حينئذ اذا استغني عن الاسناد فان استغنى عن المرسل كله من باب اولى فتبقى الحجة في الإجماع دون هذا الأستاذ المرسل الذي لا يعرف حقيقة قائله. وهذا النظر فيه أيضا كاف لربه. ثاني عشرها، إن كان المرسل أو إن كان المرسل موافقا بالجرح والتعديل قبل مرسله، وإن كان مخالفا في شروطها لم يقبل. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: قاله ابن برهان وهو غريب. ايش يعني اذا كان موافقا في الجرح والتعديل ولم يكن مخالفا؟ هذا كلامه ليس بقائم، هو ليس بقائم في نفسه، فضلا عن ان يكون لديه حكم كلي لحد او لقبول الحديث المرسل. لذلك عقب الحافظ ابن حجر بعد إراده عليه بقوله وهو غريب. فثالث عشرها، إن كان المرسل عرف من عادته أو صريح عبارته أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل وإلا فلا. أيضا الكلام قد يتكرر بل يتكرر، لأن هذا الذي عرف منه أنه لا يرسل إلا عن ثقة، ثقة عنده أم عنده عند غيره؟ عنده. طيب هذا الثقة الذي هو ثقة عنده، هل من المحتمل أن لا يكون ثقة عند غيره أم لا؟ بل إذا رجعنا حيث بدأنا، رجعنا حيث بدأنا. وهذا كله أيها الإخوة فيه في الحقيقة تأكيد وتثبيت لما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو القول الثالث، وهو قبول مراسيل الصحابة فقط ورد ما عداها قال، وهو الذي عليه عمل أئمة الحديث. وهناك أيها الإخوة مسألة أخرى، وهي مسألة رواية الصحابة عن التابعين، رواية الصحابة عن التابعين. تكلمنا عنها في الحقيقة في الدرس الماضي، ونقلنا كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله نقلا عن الحافظ العراقي في ذلك. وها هنا شيء وهو زيادة فائدة، قال الحافظ العراقي في كتابه التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح، قال: إن رواية الصحابة عن التابعين غالبها ليست أحاديث مرفوعة، وإنما هي من الإسرائيليات أو حكايات أو موقوفات. قال: وهذا ذكرناه في درس الماضي. قال: وبلغني أن بعض أهل العلم أنكر أن يكون قد وجد شيء من رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيت أن أذكر بما ما وقع بي من ذلك للفائدة. فذكر منها حديث السائب بن يزيد عن عبد الرحمن بن عبد القاري، ليس بن عبد القاري، عبد الرحمن بن عبد القاري، عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حسبه أو عن شيء منه فقرأ أو مر بصلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب له كأن ما قرأه من الإكراه المسلم. السائب بن يزيد صحابي، عبد الرحمن بن عبد القاري تابعي، وعمر صحابي، فهي رواية في آخرها عائدة على ماذا؟ الصحابة، وهذا أمر منتهي منه. ثم ذكر عدة حديث ذلك. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول كلمة طيبة في النكت، يقول: وقد تتبعت روايات الصحابة رضي الله عنهم عن التابعين، وليس فيها من رواية صحابي عن تابعي ضعيف في الأحكام شيء يثبت. بعد التتبع لم يجد الحافظ رحمه الله شيئا من رواية الصحابة عن التابعين، لم يجد في رواية عن ضعيف من التابعين في شيء من الأحكام. إذا قد يكون هو وجد شيئا غير ذلك، ولكن طالما أن الأمر في غير الأحكام فالأمر يسير. قال: فهذا يدل على نذور العبرة أخذهم عمن يضاعف من التابعين. وهذا إن قلنا به فإننا نتكئ على كلام الحافظ العراقي الذي ذكرناه الآن مكررين لما ذكرناه في المجلس السابق، وهو أن التابعين أو أن رواية الصحابة عن التابعين تكون في غير الحديث النبوي وليس في الحديث النبوي، فإن وجدت فليس يوجد منها في الأحكام شيء، فإن وجدت فيكون التابع الصحابي يروي عن التابعي ثم عن الصحابي عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهنا أيضا عود إلى مسألة مراسيل سعيد بن المسيب وتحقيق موقف الإمام الشافعي رحمه الله منها. قال الحافظ الخطيب البغدادي بعد أن روى بسند عن الإمام الشافعي قوله وإرسال ابن المسيب عندنا حسن، الإمام الخطيب ينقل عن الخطيب هذا عن الإمام الشافعي الكريم، ثم يقول اختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي في قوله هذا، فمنهم من قال أراد الشافعي به أن مرسل سعيد بن المسيب حجة لأنه روى حديثه المرسل في النهي عن بيع اللحم بالحيوان وأتبعه بهذا الكلام وجعل الحديث أصلا، إذ لم يذكر غيره فيجعل ترجيحا له، وإنما فعل ذلك لأن مراسيل سعيد تفك بها فوجدت كلها مسانيد عن الصحابة من جهة أخرى. هذا أحد وجوه فهم كلمة الإمام الشافعي. ثم يقول الخطيب لا فرق بين مرسل سعيد بن المسيب وبين مرسل غيره من التابعين، وإنما رجح الشافعي به تأمل، وإنما رجح الشافعي بمرسل سعيد لم يتخذه أصلا وبالتالي لم يعتمد عليه فيصححه لا أو فيصححه لا، وإنما جعله من المرجحات، عنده قواعد كلية عنده أصول تساوى فيجعل هذا من المرجحات لا من الأصول والقواعد والعروض التي تبنى عليها الأحكام الكلية. قال ومنهم من قال لا فرق بين مرسل سعيد بن المسيب وبين مرسل غيره من التابعين، وإنما رجح الشافعي به والترجيح بالمرسل صحيح، وإن كان لا يجوز أن يحتج به على إثبات الحكم. قال وهذا هو الصحيح من القولين عندنا، لأن في مراسيل سعيد تجد هذه الكلمة عزيزة، من يقولها؟ يقول الحافظ أبو بكر ابن ثابت الخطيب البغدادي أحد كبار أئمة العلل والنقد والجرح والتعديل، يقول لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه النسخ. إذا ما قيل أما ذكر في المرة الماضية وما نقلناه إذا في باعث عن من قال بأن مراسيل سعيد تطبع وتوجدت كلها مسندا هذا كلام غير محظوظ. قد يقول قائل لماذا رفضنا هذا الكلام وقبلنا هذا؟ الجواب سهل يسير، لأن أهل العلم يقولون من علم حجة على من يعلم، ذاك تتبع فلم يجد إلا مسندا، هذا تتبع وجد أشياء لم توجد مسندا فهذا يكون أرجح من ذلك. قال وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على من دونهم كما استحسن مرسل سعيد بن المسيب على مرفوعة، لا شك وهذا مبحث يذكره أهل العلم في المصطلح، وهو تفاوت درجات المرسل، هل مرسل سعيد بن المسيب كمرسل تابع من صغار التابعين الذين لم يروي عنهم إلا الواحد والاثنان ولم يروهم إلا عن الواحد والاثنين؟ لا شك أن ذاك أرجح من هذا. إذا هذه المزية لمراسيل كبار التابعين أو مرسل سعيد وحده على غيره من المراسيل هذه مزية مقبولة، لكن هل نتخذ هذه المزية سببا نخبر به عين المرسل؟ لا، والكلام سبق على ذلك. وقال الإمام البيهقي رحمه الله كما نقله السخاوي في المريد قال وقد ذكرنا الإمام البيهقي يقول وقد ذكرنا بدي المسيد مرتيلا لم يقبلها الشافعي حيث لم ينضم إليها ما يؤكدها ومراسيل لغيره أي ذكرنا مراسيل لغير سعيد بن المسيب قال بها الشافعي حين انضم إليها ما يؤكدها. إذا العبرة ليست في عين مرسل سعيد أو غيره وإن كان هو أرجح من حيث عموم الأرجحية على ما سواه ولكن العبرة في القبول والرد فيما يرجح هذا المرسل أو لا. وقال البيهقي أيضا لم يقل الشافعي لمرسل ابن المسيب في زكاة الفطر لمدين الحنطة ولا بمرسله في التولية في الطعام قبل أن يستوفى ولا بمرسله في دية المعاهد ولا بمرسله من ضرب أباه فاقتلوه لما لم يقترن بها من الأسباب ما يؤكدها أو لما لم يقترن بها من الأسباب ما يؤكدها أو لما وجد من المعارض لها ما هو أقوى منها. إذن نرجع ونقول قبول الشافعي له لمرجحات وترجيعه له على غيره لا يلزم منه قبوله بدليل أنه رد مرسلات له أخرى وقبل مرسلات غيره في وقت آخر أيضا. وقال السيوطي في تدريب الراس اشتهر عن الشافعي أنه لا يحتج بالمرسل إلا مراسيل سعيد بن المسيب. قال النووي في شرح المهذب والإرشاد والإصلاح في النفي والإثبات غلط، بمعنى من أثبت أن الشافعي يقبل مرسل سعيد من دون المراسيل هذا غلط، ومن نفى أيضا غلط. قال بل هو يحتج بالمراسيل بالشروط المذكورة ولا يحتج بمراسيل سعيد أيضا إلا بها. وهذه الشروط سنذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى. وهنا بحث آخر وهو ضعف الحديث المرسل، وهذا قد سبق ذكره، ولكن ما يتقوى به قال شيخنا حفظه الله في مقدمته على رسالته النافعة نصب المجانيق لنفس قصة الغراميق. قال أثناء كلامه الرد على من صح حديث الغراميق، قال الرد على ذلك من الوجه الأول كذا، ثم قال الوجه الثاني وهو يحتوي على تحقيق أمرين أساسيين. الأول أن الحديث المرسل ولو كان المرسل ثقة لا يحتج به عند أئمة الحديث كما بينه المصطلح في علوم الحديث وجزم هو به فقال. ثم علم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرج بما جنيه من وجه آخر، وما ذكرنا من صفوف الاستدلال بالمرسل والحكم الضعيف هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر وقد تداوله في تفاصيل. من الحديث قال فاعلم أن سبب ذلك إنما هو جهالة الواسطة التي روى عنها المرسل الحديث، وقد بين ذلك الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية حيث قال بعد أن حكى الخلاف في العمل بالمرسل قال والذين اختاروا سقوط العمل بالمراسيل وأن المرسل غير مقبول، والذي يدل على ذلك أن إرسال الحديث يؤدي إلى الجهل بعلم رأيه ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه، بعينه أي بشخصه واسمه وكنهه. لما يأتي السابع يقول قال رسول الله، نحن عندنا جزم يقيني أنه لم يسمع من الرسول عليه السلام، وإلا لو سمع لكان صحابيا. إذن كيف يقيننا على مجهول؟ وهذا المجهول لا نعرف هو صحابيا تابعي، وإذا كان تابعيا لا نعرف هو صحابيا أم ارتقاء. كيف نتحقق من عدالة راوي؟ كيف نتحقق من عدالة راوي لا نعرفه أصلا، ولن يظهر ولم يظهر لنا علمه ووصفه واسمه؟ هذا وجه قوي. قال وقد بينا من قبل أنه لا يجوز، والكلام لزال لمن؟ لخطيب البغداد ينقله شيخه. قال وقد بينا من قبل أنه لا يجوز قبول الخبر إلا ممن عرفت عدالته، فوجب كذلك كونه غير مقبول، لأن من لم تعرف عدالته لا تقبل روايته. قالوا أيضا فإن العدل لو سئل عمن أرسل عنه فلم يعدل لم يجد العمل بخبره إذا لم يكن معروف العدالة من جهة غيره. وهذا توثيق وتكرار لما ذكرناه من قبل، بمعنى أن توثيق المرسل لشيخه لا يلزم منه أن يكون هذا المرسل عنه ثقة عند غيره، ولا بد للفضيل أن يكون ثقة عند غيره وبمعايير أهل الحديث وعلماء السنة. قال وكذلك حاله إذا ابتدأ الإمساك عن ذكره وتعديله، لأنه مع الإمساك عن ذكره غير معدل له، فوجب ألا يقبل الخبر عنه. هو قد يذكر شيخه لكن لا يوثقه، فكيف نقبل روايته عن شيخه مع غير توثيق له؟ بل نحن قلنا من قبل لو وثقه هو لا نقبل توثيقه حتى يكون موافقا لأمة العلم، فكيف إذا لم يوثقه أصلا من باب أولى الأمور؟ قال شيخنا وقال الحافظ ابن حجر في شرح نكتة الفكر بعد أن ذكر الحديث عن ثلاث أنواع الحديث المردود، قال وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذور، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني أي إن كان تابعيا يحتمل أن يكون ضعيف ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني إن كان ثقة يحتمل أن يكون حمل عن صحابي، أي هذا التابعي الثقة يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثالث إن كان حمل عن تابعي يعود الاحتمال الثالث، أي كل احتمال لأنه تابعي يرجع الكلام ابتداء هذا التابعي، ألا يمكن أن يكون قد أخذ عن تابعي أو صحابي؟ نعم. طيب إذا أخذ عن تابعي ألا يمكن أن يكون تابعي ثقة أو غير ثقة؟ إن كل غير ثقة فهنا، إن كل ثقة نرجع ونقول هذا الثقة أخذ، ألا يحتمل أن يكون قد أخذ عن صحابي أو تابعي؟ نقول نعم، إن أخذ عن صحابي قبل حديث، إن أخذ عن تابعي قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، إن كان غير ثقة رد حديثه، ونرجع هكذا دوليه. يقول حضر بن حجر وعلى الثاني أي إن كان تابعيا يعود الاحتمال السابق ويتحسن، أما بالتزويج العقلي فإلى ما لا نهاية، يعني لو أرد أن نزوج هذه رواية التابعي عن تابعي فهذا أمر لا ينتهي جوازا عقليا. وأما بالاستقراء حيث يعني في حيثية وجوده وواقعه، وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض، حديث يرويه سبعة تابعين بعضهم عن بعض، كيف نحن نقبل المرسلات هذا مباشرة؟ وقد يكون في هؤلاء السبعة واحد ثقة والآخر ضعيف، واحد ضعيف والآخر ثقة، هذا موجود. طيب فإن عرف من عادة التابعين أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، يعني التوقف في القبول أي الرد، وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما يقبل مطلقا. قال الشافعي رضي الله عنه يقبل إن اعتبض أو اعتبض بمجيئه من وجه آخر، يباين أي يغاير ويخالف، يباين الطريقة الأولى مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس العقل. وهذه سيأتي فيها الآن بحث دقيق تتأملوه. يقول شيخنا تعقيبا: قلت فإذا عرف أن الحديث المرسل لا يقبل، وأن السبب هو الفعل بحال المحذوف، فيرد علي أن القول بأنه يقوى بمرسل آخر غير قوي، احتمال أن يكون كل ما أرسله إنما أخذه عن راو واحد، وحينئذ ترجع الاحتمالات التي ذكر الحافظ لتريدها هنا. بمعنى لو قلنا المرسل يتقوى بمرسل آخر، ألا يحتمل احتمالا كبيرا أن يكون كلا المرسلين قد أخذا عن شيخ واحد؟ إذا يرجع الاحتمال كما هو، أن هذا المرسل الراوي قد يكون صحابيا وقد يكون تبعيا، إن كان صحابيا قد النبي، إن كان تبعيا قد يكون ثقة وقد يكون ثقة، وهكذا دواليه. وهذا حينئذ يرجعنا إلى رد الحديث المرسل. قال: وكأن الإمام الشافعي، والكلام لشيخنا، وكأن الإمام الشافعي رحمه الله قد لاحظ ورود هذا الاحتمال وقوته، فاشترط في المرسل الآخر أن يكون مرسله أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول. حينئذ يكون إيه؟ الشيوخ مختلفين، يكون الشيوخ مختلفين. ومع ذلك هذا، حتى هذا الكلام فيه فائدة دقيقة سيذكرها شيخنا من عنده. قال: وقد حكى هذا ابن الصلاح، وكأن ذلك ليغلب على الظن أن المحذوف في أحد المرسلين هو غيره في المرسل الآخر، طالما أن الشيوخ هذا غير شيوخ ذات. إذن فالمرسل أو المحذوف هنا سيكون غير المحذوف هنا. قال شيخنا: وهذه فائدة دقيقة لم أجدها في غير كلام الإمام الشافعي رحمه الله، فاحفظها وراعيها فيما يمر بك من المرسلات التي يذهب البعض إلى تقويتها لمجرد مجيئها من وجهين مرسلين دون أن يراعوا هذا الشرط المهم. قال: ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد نص أيضا على هذا الشرط في كلام له مفيد في أصول التفسير، نقله عنه الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب له مخطوط في الأحاديث الضعيف والموضوع. فقال ابن تيمية رحمه الله: وأما أسباب النزول فغالبها مرسل ليس بمسلم، ولذلك قالت ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة علوم لا إسناد لها، وفي لفظ ليس لها أصل: التفسير والمغازي والملاحم، يعني أن أحاديثها مرسلة ليست مسندة. وهنا الشاهد، قال شيخ الإسلام: والمراتب قد تنازع الناس في قبولها وردها، وأصح الأقوال أن منها المقبولة ومنها المرفوضة ومنها المرفوض. فمن علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل إرساله، ونحن قد بينا ما في هذا الكلام من خطأ. قال: ومن علم أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة كان إرساله رواية عن لا يعرف حاله فهو موقوف، أي متوقف فيه. قال: وما كان من المراسيل مخالفا لما رواه الثقات كان مردودا. قال: وإن جاء المرسل من وجهين كل من الراويين أخذ العلم عن غير شيوخ الآخر فهذا يدل على صدقه، فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تماثل الخطأ فيه وتعمد الكذب. هذا الحقيقة زيادة تفسير لكلام الإمام الشافعي، ولكن هنا شيخنا يذكر فائدة جميلة. يقول: قلت ومع أن التحقق من وجود هذا الشرط في كل مرسل من هذا النوع ليس بالأمر العين، يعني هذا شيء صعب أن نتثبت منه، فإنه لو تحققنا من وجوده فقد يرد إشكال وهو أنه يحتمل أن يكون كل من الواسطتين أو أكثر ضعيفا، وعليه يحتمل أن يكون ضعفهم من النوع الأول الذي ينجذر بمثله الحديث، على ما سبق نقله عن ابن الصلاح. ويحتمل أن يكون من النوع الآخر الذي لا يقوي الحديث بكثرة طرقه، ومع ورود هذه الاحتمالات يسقط الاستدلال بالحديث المرسل وإن تعددت طرق الأمور. أنا ألاحظ هذه الزيادة أو هذا المبحث كله. لا، الإمام الشافعي رحمه الله يقول بأن المرسل إذا جاء من وجه آخر بشرط أن يكون شيوخ كل مرسل غير شيوخ المرسل الآخر قبلت الرواية. شيخنا يقول هذا كلام جيد لكنه صعب التحقق، ومع ذلك لو أننا تحققنا منه، لو فرضنا أننا تحققنا فوجد أن الشيوخ هذا غير الشيوخ ذلك، أليس هناك احتمال أن الشيخ أن شيخا لأحد هذين المرسلين قد يكون شديد الضعف وحينئذ لا تتصور رأيك؟ بلى. إذن كيف نبني على هذا الاحتمال؟ فإذا ورد مثل هذا الاحتمال بطل من أصله الاستدلال لمثل هذا التجويد. لذلك يقول شيخنا ومع ورود هذه الاحتمالات، أي أن يكون هذا المحذوف أو هذا الشيخ الذي لم يلتقي مع أولئك الشيوخ قد يكون من النوع شديد الضعف أو المتروك أو الكذاب أو الضعف الذي لا يتقوى الحديث من كثرة طرقه، لو جاء المرسل له من ثلاثة طرق أو أربع أو خمس، طالما أنهم جميعا ضعفاء شديد الضعف فهم لا يقبلون. قال ومع ورود هذه الاحتمالات يسقط الاستدلال بالحديث المرسل وإن تعددت طرقه. ثم قال حفظه الله وبالجملة فالمانع من الاستدلال بالحديث المرسل الذي تعدد مرسلوه أحد الاحتمالين، الأول أن يكون مصدر المرسلين واحدا، الثاني أن يكونوا جمعا ولكنهم جميعا ضعفاء ضعفا شديدا. فعند وجود الضعف الشديد فإنه حينئذ لا يتقوى لا يتقوى. نعم. وهنا فائدة أخرى متعلقة في هذا الباب، وهي مسألة الوصل والإرسال. الوصل والإرسال، فالوصل هو أن يأتي الراوي بالحديث فيصله، أن يأتي به فيصله، أن يذكر التابع والصحابة. والإرسال أن يقف عند التابع دون الصحابة. فإذا جاءنا حديث واحد أي متن واحد فيه طريقان، طريق التابع يقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطريق أخرى الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هو الذي يرجح هذا على ذاك؟ فما هو الذي يرجح هذا على ذاك؟ هنا فائدة. يقول الإمام محمد بن إبراهيم الوزير في تصحيح الأنظار، يقول بعد أن ذكر لأن بعض أهل العلم ردوا المسند تماما إذا تعارض مع المرسل، وبعضهم قبل المرسل تماما والعكس، بعضهم قبل المرسل مطلقا وبعضهم رد المرسل مطلقا، بعضهم قبل المسند مطلقا وبعضهم رده مطلقا، وهذا عند ماذا؟ عند التعارض. يقول ابن الوزير وعندي أن الحكم في هذا لا يستمر، يعني لا يستمر على وجه، بل يختلف باختلاف قرائن الأحوال، وهو موضع اجتهاد. فإن غلب على الظن وهم الثقة في الرفع والوصل لمخالفة الأكثرين من الكفار الذين سمعوا الحديث معهم من شيخ في موكب واحد ونحو ذلك من القرائن، فإن الرفع والوصل حينئذ مرجوحان، والحكم بهما حكم بالمرجوح، وهو خلاف المعقول والمنقول. أما المعقول فظاهر، لماذا؟ لأن هؤلاء أثبتوا كثير من هذا الفرق، فكيف نرجح هذا الفرق على أولئك الكثيرين؟ قالوا أما المنقول فلأن جماعة من الصحابة وقفوا عن قبول خبر الواحد عند الريبة، ليس مطلقا ولكن عند الريبة، وشاع ذلك ولم ينكر كما فعله عمر في حديث فاطمة بنت قيس في أنه لا مسقط ولا سكن للمطلقة المفتوتة وغيرها من الأحاديث، بل كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخبره ذو اليدين أنه قصر صلاته، فإنه أنكر ذلك، لم ينكر لكنه تصدق ذو اليدين، فإنه أنكر ذلك، أو العبارة الصحيحة أن تقول توقف في ذلك لأجل سكوت الجماعة واختصاص ذي اليدين بالخبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أحق ما يقول ذي اليدين. قال: وأما إذا رواه ثقتان على سواء، أي على درجة واحدة أو قريب من السواء، فالحكم لمن زاد. فالزائد من يكون؟ المسلم أو الرافع على الموقف أو المرسل. وكذلك إن كان أحدهما مثبتا والآخر نافيا مع تساويهما أو تقاربهما فالحكم للمثبت، وبين ذلك مراتب في القوة والضعف لا يمكن حصرها، بل ينظر الناظر في كل ما وقع فيه هذا التعارض ويعمل بحسب قوة ضعفه. إذن ليس هناك قاعدة مضطردة في ترجيح المرسل على المسند أو المسند على المرسل، وإنما يكون القبول بحسب مرجحات تظهر للناقد يرجح بها المرسل على المسند أو المسند على المرسل. لذلك فإن هذه المسألة أيها الإخوة في الله كما أشرت في مرة سبقة تعد من أدق أنواع مسائل علم الحديث، لأنها داخلة في باب علم العلة، وسيأتينا إن شاء الله مزيد بيان لها في الدرس القادم، عفوا في دروس قادمة عندما أصل إلى مبحث الحديث لمبحث العلل وبين الوصل والإرسال وما شابه ذلك، ولكنني أحببتها هنا أن أذكر هذه الفائدة لتمر مرا يقنع به الإخوة ويستفيدون منه فيما نستقبل من زمان. والله تعالى هو الموفق لنا ولكم بكل خير، وأسأله أن يدفع عنا وعنكم كل شر وضير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نستطيع نذكر الصلاة نقول له أخطأت وأثمت في هذا العمل، لكن الصلاة صحيحة مش، لكن هذه ليست عورة المغلظة ما يسلسل بعض، فقد ورد عن عمر بن خليفة الصحابة الصحيح كشفت عورة الله صلى الله عليه وسلم. شيخ عرف هذا اللحن أحسن قول يا شيخ سمعي الأمصاري نعم الحجة في رواية عمر وليس في رأيي صدق في نعم نعم نعم نصل أفضل بحنا هذا هو عندي شيخنا جزاه الله خير ذهب إلى وجوب أخذنا جادة من الخلق من الوحيد. السلام عليكم. جزاك الله خير. كمك الله. الله. في رجل تعامل مع البنك أنا أتعب الله عليك يعني تركت عليها قواعد ربا أنا وصلها وصلها على وصير الحال مودم يعني بمعنى عليه الديون نصف الديون هل هذا جائز أن يتقبل هذا الشخص؟ والله لا يعني لا نستطيع أن نقول له فعلك باطل نحن نستطيع أن نقول له فعلك باطل لكن الأولى له أن لا يفعل ذلك والرجل هل يأخذها ولا لا؟ يعني هو يأخذها هو يعرف أنها ربا؟ نعم نعم نعلم يعني الله تعالى جزاك الله خير أنت السلام أنا أترى ربك يقصد أنا هذه الأيام لا يفهم منها ترى يعني تلبست على واحد يعني أي رجل تلبس يعني هم لتعذروا أنتم أمام الله أي معذرة ربكم عليكم السلام يعني هم يقولون هذا ليس على خطأهم الذين قالوا معذرة إلى ربكم كيف ليس على خطأ وين وجه الخطأ وعدمه شو أولا قبل هذه الآية فمكور لما تعيبون القوم أن الله من بخطأ يعني شوف يعني كأن الآية تفسيرها إيش يقول يعني كيف تعظون من تعقق لهم لك قالوا كي نظر أمام الله أننا أمر بالعفو من المنكر واضح واضح الحرب يا شيخ المسلم اذا اتى من طريق اخرى يسقط الحين واضح كيف تصبح دقيق جدا طبعا يا شيخ طبعا على الماده ما ذكر في كتاب جاء العينين او ايش تنور العينين هذا نسقط من هنا والله لا مرسلات انا ما ذكرت هذه النقطه المرسل اذا اتى مرسلات من طريق اخرى بظل الاشكال اليوم احتمال صحيح يا شيخ صدق جمع في حين المطر جمع صور فعلي ولا جمع مؤقت؟ لا جمع حقيقي. حقيقي. الصور هذا صور الأول من الأحرار. من الصور الأول. الكلام الشيخ شوكاني رحمه الله. كلام شوكاني مردود عليه ماش كتاب أخونا مشكور في الموضوع. نعم. جيد عليه. بالنسبة للكتاب. وفي كلام لأحد علماء المغرب. مستوعب أيضا رد أكثر شيء واضح يعني. طيب شيخ التسبيح عن كيف يتم في حين الجمع يعني سبح ستة وثلاث. 33 ولا 36 لا الظاهر الله اعلم انه 33 لانه دبر الصلاه يقع لك صلاه تلك انتهى ما يعقبه يتصبح صلاتين لا صلاتين لكن مامور دبر الصلاه لان ما في دبر الصلاه دبر صلاه يزيد دبر صلاه حديث ذهب دبر صلاتها بسنتها وامورها كلها واضح حتى الشيخ مشهور توقف عن الاجابه في الله الله اعلم انا لا يعني واضح انت عظيم والله اعلم ايضا مثلا نفسنا لا تصلى تصلى من المجموعتين لا بالنسبه لل في كتاب لواحد اسمه مازن بدران في نقد شفته كتاب ايه شفته قرات ضعيف معه قوي وان كان يغر الناظر اليه بادي الراي شو مثلا ثم هو متناقض في كتابه ثم الكتاب نقد صفه صلاه النبي مع انه ما بحث الاربع مسائل وصفة صلاة النبي فيها 100 مسألة شوف التدليس بالعنوان ماذا بالشيخ شو أشعري ولا المؤلف ما أدري ما أدري هو من وين هذا لا أعرفه شيخ بالنسبة للحديث للكسر الحديث هذا لا عدى ولا مثلا المطلقة إيش هذا الحديث حديث صحيح حديث فاطمة لا نفقه على الم ولا نفقه ولا سقنا على المطلقة المبتوتة إيش يعني المبتوتة التي طلقت طلاق بتة كبرى اللي هي بعد الثلاث بلا رجعة زي بالنسبة للتي تخرج يعني من البيت بالنسبة للتي تخرج من بيت زوجها كيف بدون إذنه يعني وضربت كذا هذه تبقى عليها المتعاون هذا طلقها أي طلقها طلق رجعي ولا غيره برجع رجعي يجب نفقه شيء على أحد القائلين تفضل قال أحد القائلين أن من قال بأن لا سنة في صلاة الجنب أنه للعقل قلت يعني مثل نفع قلت مثل نفع لا هو إحنا بنستبدل كلمة دليل العقل بدليل اجتهادي أيوة هم هذا يفرقون بين العقل المجرد وبين الاستنباط هذا استنباط بارك الله فيك ما هو دليل عقلي مجرد بمحض العقل كلام فارغ يعني الاستنباط هو من الصلاة دخلت خلف طبعا طبعا شوف نقول لو فعل لنقل ولا لا فلما لم ينقل دل انه السلام عليكم ورحمه الله بالنسبه لي مراد مراسيل الصحابي بيكون الصحابي يروى عن تبعي عن صحابي لا مراسيل الصحابي صحابي يروى عن صحابي لكن قد يروي الصحابي عن تابعي بشرط أن يكون تابعي يروي عن صحابي، فترجع إلى الصحابي أبدا وانتهاء. الله أعلم. نشوفك الله يرحمه. تبارك إن شاء الله. تبارك. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام. وين المعذور؟ لا تبرد خليها تصفر شوي. أنا أبرد أحسنكم. تعال يا شغل. شوف اسمه حال. شوف زمانك. لأن هذا بارك الله فيك. تغيير منكر. هذا.